يكاد من شدة شوقي فؤادي يطير إلى الحبيب الذي حب سكن في الضمير إلى الحبيب الذي حب سكن في الضمير متى متى يا نزور خير الورى المختار طه البشير نزور خير الورى المختار طه البشير نزور قبر ذاك العبير ويفتح الله لنا باب العطايا الكبير ويفتح الله لنا باب العطايا الكبير نزور في عافية يسمول علينا العسير نزور بأولادنا كبيرهم والصغير نزور بأولادنا كبيرهم والصغير نشهد جماله ويمسي طاره منا قرير يا سيد الرسل تحت الأبطال الفقير يا سيد الرسل تحت الأبطال الفقير يبغي كرامات يوم حقول لما في النذير ويدرك العبد منك كل ما في الضمير ويدرك العبد منك كل ما في الضمير ما لي طلب غير في لقياس سراج المنير دائم خياله معي مقعدي والمسير دائم خياله معي في مقعدي والمسير يا الله بجاه تقينا السعير واغفر لنا كل زلة وامحو ما فيه النظير واغفر لنا كل زلة.